أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد. معانا حرف إيه؟ معانا حرف الطاء. بيخرج منين حرف الطاء؟ الطاء بتخرج من نفس المخرج اللي بتخرج منه الدال والتاء. الله، يعني الثلاث حروف بيخرجوا مخرج واحد. احنا قلنا قبل كده ان الحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. يعني احنا العلماء لما جم يحددوا مخرج الطاء ومخرج الدال ومخرج التاء، لقوا ان الثلاثة قريبين من بعض قوي، يعني فيش فرق بينهم كبير، فيش فرق بينهم كبير، فما قدروش يحددوا النقطة اللي بيطلع منها المخرج بالظبط لكل حرف منهم. فقالوا مجازا ان الثلاث حروف بيخرجوا من مخرج واحد، الثلاث حروف بيخرجوا من مخرج واحد. طيب نجيب المخرج. احنا عندنا طبعا كلام ابن الجزري، وهو اللي بناخد بيه، وهو اللي بناخد بيه ترتيب الحروف معانا في البرنامج. طيب ابن الجزري يقول: والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا. والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا، يقصد ايه؟ منه من اللسان. يبقى الطاء والدال والتاء بيخرجوا منين؟ من طرف اللسان مع عليا الثنايا. فين عليا الثنايا دي؟ بص حضرتك كده، دول اسمهم الثنايا، اللي هم السنتين اللي في مقدمة الفم، في مقدمة الفك العلوي، شايفينهم حضراتكم دول. طب عليهم فين؟ عليهم عند أصولهم. يعني هقول مثلا دول السنتين، دول الثنايا، وده اللسان، ده طرف أطراف الثنايا اللي هم دول. طب أصولها فين؟ أصولها مع التقائها باللثة، مع التقائها باللثة، فبيسموه إيه؟ أصول الثنايا. يبقى الطاء بتخرج منين بقى؟ بتخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. نحفظ. يبقى الطاء بتخرج منين؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب عرفنا مخرج الطاء، وهيبقى معنا برضو إن شاء الله غدا وبعد غد نفس المخرج. طيب صفات الطاء. الطاء ليها صفات ستة، خمسة من زوات الأضداد وصفة ملهاش ضد. طب نقولهم. قبل ما أقولهم هقول إن الصفات كلها بتاعت الطاء هي صفات القوة كلها. يعني لو عندي خمس صفات وليهم الضد، في خمسة قوي وخمسة ضعاف، صح؟ خمسة قوة وخمسة ضعف. الخمسة القوة مع الطاء كلهم، ومعهم صفة تانية، صفة قوة برضو. يعني كل صفات الطاء صفات قوة. نشوف كده. جهر، انقطاع نفس، دي صفة قوة. شدة، انقطاع صوت، صفة قوة. استعلاء يعني تفخيم، صفة قوة. اطباق يعني التصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى، وده بيزيد التفخيم زيادة، صفة قوة. إصمات، حتى الصفة المعنوية صفة قوة. دول الخمس صفات اللي هم الصفات القوي، أقوى صفات في صفات ذوات الأضداد. طيب الصفة السادسة صفة إيه؟ خلاص احنا عرفنا بقى. أما يكون عندي انقطاع صوت وانقطاع نفس بعمل إيه؟ قلقلة، صح ولا إيه؟ مش احنا قلنا الكلام دوت في حرف القاف، وقلنا نفس الكلام في حرف الجيم، قلنا أن سبب وجود القلقلة هو انقطاع الصوت وانقطاع النفس. الحرف الوحيد اللي انقطع فيه الصوت والنفس وما تقلقلش هو الهمزة، وقلنا العلة أما كنا بنتكلم على الهمزة، قلنا لبعد المخرج. يعني أنت بتقول دلوقتي يا شيخ أن القلقلة سببها انقطاع الصوت وانقطاع النفس؟ ليه؟ أنا لساني بيتيبس في المخرج، بيلتصق في المخرج، فجأة أحرك لساني ما يتحركش، قوله كده أط، بس ما تقلقلش، وشوف هتفك لسانك إزاي. أط، مش هتفك لسانك إلا ما تعمل كده أط. أيوة هي دي القلقلة. يبقى لازم أهز الإيه؟ المخرج. وسيبكوا بقى من المصطلحات بتاعت مشايخنا اللي هي اضطراب في المخرج، انفجار في المخرج، ده بتعريفات القلقلة. ليه ما نسمهاش اهتزاز في المخرج؟ احنا ما عندناش انفجار ولا عندنا اضطراب في القرآن، احنا عندنا إيه؟ اهتزاز. وقلنا قبل كده ما كنا بنتكلم على مخرج الجيم والقاف، قلنا إن الشيخ جلال الحنفي عليه رحمة الله، وهو صاحب كتاب التجويد والإلقاء الصوتي، بيقول القلقلة هي عبارة عن ذيول صوتية لطيفة، وده تعريف جميل جدا يتناسب مع القرآن ومع جمال القرآن. يبقى نقول إيه؟ ذيول صوتية لطيفة. طيب الطاء لما تتصف بصفات القوة دي كلها، في حرف أقوى منها؟ لا. أقوى حرف في حروف الهجاء كلهم على الإطلاق حرف الطاء. عشان كده ما ينفعش أبدا إن أنا أتعامل مع الطاء بشكل فيه استهانة، ان انا انطقها بشكل سهل. لا، دي فيها قوة غير عادية. هي طا، ما ينفعش اقول تا، ما ينفعش خالص. زي ما هنشوف دلوقتي في الاخطاء، لما نيجي نتكلم على الاخطاء، يبقى الطاء اقوى الحروف، اقوى الحروف صفاتها كلها قوة، صفاتها كلها قوة. نرجعهم بشكل سريع عشان نحفظهم. جهر، انقطاع نفس. شدة، انقطاع صوت. استعلاء، تفخيم، بيرتفع اقصى لسان الى اعلى. اطباق، بيلتصق جزء من اللسان بسقف الحنك الاعلى. اصمات، صفة قوة، كل دي قوة. قلقلة، صفة قوة. يبقى عندي ست صفات للطاء. حالات الطاء ايه يا شيخ؟ احنا اتفقنا خلاص بقى ان حالات كل حرف من حروف الهجاء في ما عدا الهمزة هتبقى كام حالة؟ ايوه، 7 حالات. ساكن، متحرك بفتح، متحرك بضم، متحرك بكسر، مشدد بفتح، مشدد بضم، مشدد بكسر، وما فيش حالة ثامنة في القرآن. طيب نقولهم بقى، وبرضو زي ما اتفقنا مع حضراتكم هتقولوا ورايا. اقول الط، لازم اقلقل، لان لو ما قلقلتش مش هتطلع الطاء. اما اقول اط، فين الطاء؟ لازم اط، يبقى قلقل. طب القلقله، حد يقول لي القلقله؟ طيب احنا بنسمع ناس بتقول اط، وناس بتعمل بتقول اط، لا ده ولا ده، عايزين حاجه وسط كده. اط اط اط اط، بس ما تزيدش عن كده. طيب الطاء المتحركه بفتح طا، ما ينفعش اقول طا. الطاء المتحركه بضم طو. الطاء المحركه بكسر طي. الله، استنى يا شيخ، ده الطاء هنا مكسوره، ليه بتخليها قويه كده؟ احنا اتفقنا ان حروف الاطباق الاربعه الطاء والصاد والضاد والظاء، الاربع حروف بتوع الاطباق، التفخيم فيهم زائد شويه عن الثلاث حروف الثانيه بتوع الاستعلاء. مش عندنا حروف الاستعلاء كام حرف؟ وسبع علو خص ضغط قذ حصر. بعد كده عندنا القاف والغين والخاء، 7 حروف. طيب الاربعه الاطباق اقوى من الثلاثه التانيين، ليه؟ لان الاطباق بيضيف تفخيم للحرف. يبقى انا ما اقول القاف المكسوره اقول قي، اقول الغين المكسوره غي، الخاء المكسوره خي، لكن لما اجي اقول على الطاء اقول ايه؟ طي، الصاد صي، الضاد ضي، وهكذا، الظاء ضي، ما اقولش ذي طي، ما ينفعش. خلاص، يبقى ايه الحاله الرابعه؟ طي. الحاله الخامسه الطا. الحاله السادسه الطو. الحاله السابعه والاخيره الطي. بس عرفنا خلاص نطقها؟ اقولهم بقى بشكل سريع كده، الط طا طو طي، الطا الطو الطي. تمام، عرفنا خلاص نطق الايه؟ حالات الطاء. طيب نخش على الاخطاء. اخطاء الطاء برضو كتيره، واحنا نقول مش شهر فيها، ويا ريت تركزوا معانا عشان هتلاقوا نفسكم بتسمعوا اللي انا اقوله دوت، بس ممكن تكون حضرتك كنت بتسمعوا ومش عارف الخطا فين، فانا هبين لك الخطا فين بالضبط. اول خطا يقابلني هو المبالغه في القلقله عند نطق الطاء الساكنه. ازاي المبالغه في القلقله؟ نسمع بعض الناس يقول نطفه نطفه، هي مش نطفه، هي نطفه نطفه نطفه. طب الخطا الثاني ايه؟ ان انا احركها بالفتح. ما احنا بنتفق على حاجه، ان القلقله هي اماله، بينتج عن القلقله اماله الى الفتح، واتكلمنا قبل كده برضو وقلنا ان الاماله عن الفتح ما ينفعش ان اوصلها للفتح. فولي وجهك شطر المسجد. شطر شطر يعني ايه؟ اتجاه. شطر المسجد يعني اتجاه المسجد. طب لو انا قلت فولي وجهك شطر المسجد، شطر يعني قطع، ياه ده مشكلة كبيرة قوي ان انا ازود بس الايه؟ الامالة ووصلها للفتح. اه طبعا، انت ممكن تغير معنى في القرآن. يبقى خد بالك، ما اقولش نطفة، لا، نطفة. اقول قطرة، ما اقولش قطرة، قطرة لا، ما تنفعش. يبقى لما تقابلني طاء ساكنة اتعامل معها برفق، وخلي الإمالة هي الإمالة الطبيعية. طب حد يقول لي طب أنا اللي بميل؟ لا، الإمالة بتنتج عن إيه؟ بتنتج عن هز المخرج وفك المخرج بس. لك يعني أنا ماليش دخل في الإمالة؟ لا، ماليش دخل في الإمالة. يعني أنا ما زودش الإمالة؟ بص حضرتك، بص حضرتك، الأصل إن أنا ما عملش إمالة، هي كده كده نتيجة اهتزاز المخرج هو اللي بيجي الإمالة. بص حضرتك كده، أنا هبين المخرج وهبين القلقلة ازاي. أط أط أط طب لو انا ما عملتش كده ها هتبقى ايه؟ أط مش هتطلع. طيب الهزة دي هي اللي بتجيب معايا الإمالة. طيب انا بقى لو عملت إمالة من عندي كمان مع الإمالة اللي موجودة للفتح بعمل حركة كاملة. خد بالك يا أخي، خدي بالك يا أختي، ما ينفعش إن أنا أفتح الحرف الساكن أحرك الحرف الساكن بالفتح، ده ساكن فما ينفعش إن أنا أحركه بالفتح. يبقى نتعامل مع القلقلة برضو بشكل سهل. دايما بقول ومش همل وهفضل أقول